الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين ومالك يوم الدين الذي لا فرد إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته ولا نعيم إلا في قربه ولا نجاح ولا فلاح إلا في الأخلاق له وتوحيد حبه الذي إذا أطيع انفطر وإذا عصي تاب وغفر وإذا دعي أجاب وإذا عمل أجاب سبحان من سبحت له السماوات السبع وأفلاكها والأراضون السبع وأملاكها والبحار وإيتامها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا فسبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا فردا صمدا جل عن الأسباب والأمثال وتقدس عن الشركاء والنظراء والنظراء والأشكال لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لفضله ولا معقل لحكمه وإذا أراد الله لقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من والي وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأميره على وحيه وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وإماما للمتقين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين رفع الله له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحبه الأكرمين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبي الله وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وانما توعدون لات وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد ففي مسند إمام الأئمة أبي عبد الرحمن أبي صالح أبي عبد الله أحمد بن حنبل عليه سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة مسلم ثبت بن زيد رضي الله عنهما قال أبو صالح حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سالم بن قيس ابو الغصن المدني قال حدثنا سعيد بن المقبري قال حدثني اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصوم يصوم الايام حتى لا يكاد أن يفطر ويفطر حتى لا يكاد أن يصوم إلا يومين من الجمعة انتقل في صيامه وإلا صامهما كان رسول الله يصوم يصوم الأيام حتى لا يكاد أن يفطر ويفطر حتى لا يكاد أن يصوم إلا يومين من الجمعة إن دخل في صيامه وإلا صامهما ولم أره يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان فقلت يا رسول الله إنك تصوم تصوم الأيام حتى لا يكاد أن تفطر وتفطر حتى لا يكاد أن تصوم إلا يومين من الجمعة إن دخل في صيامك وإلا صمتهما قال أي يومين؟ قال قلت يوم الاثنين ويوم الخميس قال ذلك يومان تعرض الأعمال فيهما على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ذلك يومان تعرض الأعمال فيهما على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم قال قلت يا رسول الله ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان تعرض الأعمال فيه على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وأخرجه أبو عبد الرحمن النسائي من بين أصحاب الكتب الستة في كتاب الصيام من السنن الكبرى قال ما كان يصوم رسول الله من شعبان قال حدثنا عمرو بن علي الفلاس أبو حفص الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا ثابت بن قيس ابو غصن المدني قال حدثني ابو قال حدثنا ابو سعيد المقبري قال حدثني اسامه بن زيد قال قلت يا رسول الله كانه انتصر على جزء من الخبر واستوفاه واستقصاه امام الائمه ابو عبد الرحمن احمد بن محمد قال أبو عبد الرحمن النسائي يعني في حديث أبي عبد الرحمن قال أسامة بن زيد قلت يا رسول الله وكأنه اقتص من الحديث ما تعلق بترجمة الباب قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه ذاك شهر يغفل الناس عنه ذاك شهر يغفل الناس عنه أين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يقول يغفر الناس عنه فهو عارف بطبائع نفوس المؤمنين ومنطقة ما يوحى إليه ذاك شهر يغفر الناس عنه نقدر نسميه شهر الغفلة لا مش كده أنا ما قلتش كده لكن هكذا قال ذاك شهر كأنه يقول غالب عمل الناس في ذاك الشهر الغفلة مع أنه المتوقع كلما قرب رمضان كان الناس قد فرض استعدادا له وأكثر ما يكون استعدادا فيه في شعبان لكن هكذا قال جمعك تصوم من شتان يصوم شعبان كله كما قالت عائشة كما رواه موسى بن عقبة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا كأنه كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان شهران عظيمان رجب ورمضان فأما الأول فهو من الأشهر الحرم وأما الآخر فشهر الصوم الذي جعل الله عز وجل فيه العمل من أفضل الأعمال فالصوم لله وليس جزاء عمل من الأعمال يعدل عند الله الصوم إلا الجهاد في سبيله قال ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان تعرض الأعمال المزية الثانية هي المزية اللي غابت عن الناس اللي غفل كيف الغفلة وأعمالك تعرض ما غفلته ما غفلته وأعمالك تعرض أعمالك تعرض وأنت غفلان مش عايز أقول يا مغفل وأنت غفلان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه تعرض الأعمال فيه على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي وأنا الله أحب العرض على الله عمل الصائمين أحب العرض على الله عرض الصائم أن يعرض العمل وأنت صائم بس صائم بجد فإن من الصيام كهيئة النهبل في من الصيام صيام إيه؟ كأنه مهزلة لا صام ولا لا صام ولا إيه؟ لا صام ولا أفضل لكن ربنا عز وجل يحب من العمل الصوم الصوم لي وينبغي أن يكون لله لا ينبغي أن يكون لأحد سواه مما ينبغي في الصوم أن يكون لمين؟ لله أن يكون لله لأن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يعملوا إيه؟ يراقون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا هذا شأن المنافق المنافقين في الدرك الأسفل من النار هذا والعياذ بالله نفاق الأكبر لكن من المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراقون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا والمقصود ذاك شهر يغفل الناس عنه وهذا الحديث من أبيض الأحاديث في شأن صيام النبي من السنة ومن الشهور ومن الأيام هذا في صيامه من الشهور وصيامه من الايام. فحق الصوم من الايام صوم يوم الاثنين ويوم الخميس. واحقه من الشهور شهر شعبان. لماذا؟ لان الاول يوم الاثنين ويوم الخميس كما قال اي يومان؟ قال يوم الاثنين ويوم الخميس. قال ذلك يومان. قل ايه ذلك يومان؟ تعرض الاعمال فيهما على عمل الاسبوع يتعرض يا اما يوم الاثنين يا اما يوم الخميس ولعله عرضان لعله عرضان. لكن اكثر العلماء على ان العرض الاسبوعي يوم من الاسبوع. لكن لا استبعد ان يكون عرضا جزئيا يوم الاثنين والعرض الكلي يتم من ايه يوم الخميس. مش اللي يعمل في مصلحه لا ولله المثل الاعلى طبعا ولله المثل الرقم بس تقريبا للعقول اللي تفهم القضيه. انت لما بتعمل في مصلحه مش لازم تقدم تقريب كل اسبوع وتقدم تقريب كل شهر وتقدم ولله المثل الاعلى طبعا. واحد يقول ان انا لا طبعا لله المثل الاعلى لابد ان تقريب الاسبوع يبقى يعرض الاعمال يوم الاثنين لعرض قبحي واتم العرض يوم الخميس. فاحب ان يعرض عمل يا بخت طوبى لعبد عرضت اعماله على الله وفيها ما فيه فيها ما فيه. بعد العهد عن الجلاية بعد العهد عن الرشد والصلاح ففي الاعمال ما فيها في الاعمال ما فيها تعرض الاعمال تعرض عملك وانت صائم. الله على الجمال الله على الحلاوه الله على الحلاوه. مش عارف انا بقول يا ريت في يوم الخميس او يوم الاثنين تقعد في بيتك تفكر وتصوم كده لله خالصك لان مخطط الناس بقت شر عظيم قوي بقت شر عظيم قوي قوي قليل من سلم من الناس. الناس لاثنين الناس بقت لاثنين محدش سايب حد في حاجه. السالك ليه سالك والمتكلم ليه متكلم؟ عايزيني من فوق عايزيني من الناس حاجه تخلص حاجه تخلص. يا ريت تتكلم يوم الخميس كده طب يا سلام نصحت ليك تصوم كده وتخلص في اليوم ده لله تبارك وتعالى. وسوف تنظر ما كان السلف الصالح السلف الصالح ما كان يصنع في شعبان ما كان يصنع في شعبان. هذا الشهر كانوا بيجعلوه كرمضان واكثر كانوا بيجعلوه كرمضان واكثر فكانهم فهموا وفقهوا فقهوا قبل رسول الله ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان. اخبر عن امر مهم اوي اخبر عن امر مهم اوي. ايه الامر المهم عن شهر شعبان؟ تعرض الاعمال فيه على رب العالمين. ده العرض الشهري بقى الاعمال بتعرض على ربنا ان كان بنص الخبر بنص الحديث الصحيح الذي رواه احمد في النسائي تعرض الاعمال شهر شعبان ذاك شهر يغفر الناس عنه تعرض فيه الاعمال على مين؟ على الله تبارك على رب العالمين. واحب ان يعرض عملي وترفع فيه الاعمال الى رب العالمين واحب ان يرفع فيه عملي ده الرفع ده في عرض وفي الرفع. العرض امتى؟ العرض اسبوعي وشهري. طب الرفع امتى؟ امتى بقى تترفع؟ خلاص بقى ختمت السنه وانت ما فيش عليك انت سنه جايه انت ما فيش عليك فماذا ترفع؟ يبقى ده العرض وده ايه؟ وده الرفع. ترفع الاعمال يبقى في عرض وفي رفع. فاما العرض فلسه بدري ليمهلك ربنا يديك اسبوع اسبوعين ده امهال امهال لعلك تدرك الحقيقه. لا انا جدع جدع على ربنا جدع على ربنا. هو في حد جدع على ربنا؟ حد جدع على الله عز وجل يمهلك حتى اذا كانت نهايه السنه رفعت الاعمال ذاك شهر يقول الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع الاعمال ترفع ترفع ترفع يبقى العرض، وبعد كده نعمل ايه؟ ترفع الاعمال فيه الى رب العالمين، ويحب ان يرفع اليه عمل الله. لما كده يعني اراك تعبد الله حتى توظفت صدمات من سوء العباده، اراك تكسئ الاستغفار، تستغفر الله في اليوم والليله اكثر من كام؟ من 100 مره. انت قد تحب ان افلا احب ان اكون عبدا شكورا. هل قالت عائشه يا رسول الله ما اكثر ما تقوم من الليل؟ تقوم من الليل حتى ورمت قدماك، حتى تورمت قدماك. قال يا عائشه افلا احب ان اكون عبدا شكورا توبوا الى الله، توبه النصوح. عسى ربكم ان يتوب عليكم، توبوا الى الله توبه النصوح، توبوا الى الله توبه صادقه ناصحه مخلصه، عسى ربكم ان يغفر لكم ذنوبكم. هذا شهر شعبان، وهذا صيام رسول الله من شهر شعبان، واليوم غرة هذا الشهر الفضيل، غرة هذا الشهر المبارك، كان المسلمون إذا دخل شعبان، أكبوا على القرآن فقرأوه، وأخرجوا زكاة أموالهم حتى يستعين الضعيف والمسكين على صيام رمضان. كان المسلمون بس أرجو أن لا نكون في خبر كامل، كان المسلمون إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف فقرأوها، وأخرجوا زكاة أموالهم حتى يستعين الضعيف والمسكين والأرامل والأيتام على صيام رمضان. قال سلمة بن قهيل أحد أكابر تابع التابعين من أهل الكوفة، كان يقال شهر شعبان شهر القراء، كان يقال وكأني في المطار تعريض، كأني يجي تعريض في زمن سلفة القرآن، وهو من أفاضل السبع منهم من اعتبراه من السبع الأتباع تابعين. كان يقال شهر شعبان شهر القراء، وكان حبيب بن أبي ثابت يخرج إلى الأسواق، فيقول يا معشر القراء هذا شهركم، كان يخرج إلى الأسواق حبيب بن أبي ثابت رضي الله عنه القارئ المشهور، قارئ القرآن العظيم، لم يتلقى القرآن عن أبي عبد الرحمن السلمي، وهو تلقاه عن عثمان بن عفان وعلي. كان حبيب بن أبي ثابت يخرج إلى الأسواق فيقول يا معشر القراء، من القراء؟ هو القراء القرآن، إن لله أهلين من الناس هم قراء القرآن، قراء القرآن العظيم. كان يخرج إلى الأسواق فيقول يا معشر القراء هذا شهركم. الناس تعتقد أن شهر القرآن هو شهر القرآن حقا الذي نزل فيه القرآن، أما هم فكانوا يستعدون لرمضان بشعبان، يستعدون على رمضان بإيه؟ كانوا يستعدون على رمضان بشعبان. هذا حبيب القارئ العظيم، قارئ القرآن الكوفي، الذي أخذ القراء عن الأكابر، أخذه عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب السلمي صاحب عثمان وعلي وحذيفة وعبد الله بن مسعود وأبي مسعود الثاني. كان حبيب يقول يخرج إلى الأسواق ويقول أغلقوا حوانيتكم، أغلقوا حوانيتكم، اجعلوا عيد، اجعلوا شعبان عيد، كأنه يقول اجعلوا شعبان عيد، منذ كل يوم استجعب من عيد، كل يوم مستمع للإجازة. فأنتوا كل يوم مستمع للإجازة. فتعملوا أجازة لله. كان يقول لهم يعملوا أجازة لله. كان يقول يا معشر القراء ماذا بقي عليكم؟ فخلاص رمضان داخل يا رب أهل له علينا السم والبركات. والبركة والإسلام يا رب أهل علينا يا رب اجعلنا ممن يدركون رمضان. ايه مستنيين ايه؟ هذا رمضان هيدخل عليكم. اين استعدادكم لرمضان؟ فكان يقول يا معشر القراء هذا شهركم. لو رميت رجلك ما تغفلوش انتم. قوموا تغفلوا عن شعبان. انتهزوا الفرصه في شعبان. وقال الحسن بن سعيد قال شعبان يا رب جعلتني بين شهرين عظيمين. طبعا شهرين عظيمين كما قال النبي. لا تشهر يقول الناس عنه بين رجب ورمضان. قال شعبان يا رب جعلتني بين شهرين فاضلين عظيمين. فماذا؟ قال جعلت فيك قراءة القرآن. والخبر على عهدك الحسن بن سهل السلسان. كأنه وجهه في الكل. شعبان بيقول شعبان بيقول شعبان بيقول شعبان الشهر يعني شعبان بيقول يا رب جعلتني بين شهرين كريمين شهرين عظيمين رجب ورمضان. تمام الناس بتغفل عني ايه؟ الناس خلاني ايه؟ فقد جعلت فيك قراءة القرآن. لمين؟ لمين ذاك فضل الله يؤتيه ايه؟ يؤتيه من يشاء. والله الذي يؤتيه الله خيرا فليحكم بالله. احنا بالله يا ترى هتستعد النهارده ولا مش هتستعد؟ النهارده ولا مش هتستعد؟ النهارده ولا مش هتستعد؟ فيا من فرط في الاوقات الشريفه وضيعها واودعها الذنوب والسيئات وبئس من استودعها. فيا من ضيع الاوقات الشريفه فيا من فرط في الاوقات الشريفه وضيعها واودعها الذنوب والسيئات وبئس من استودعها. مضى رجل وما احسنت فيه. وهذا شهر شعبان المبارك. مضى رجب وما احسنت فيه. وهذا شهر شعبان المبارك. فيا من ضيع الاوقات جهلا بحرمتها افق واحذر بوارك. فسوف تفارق اللذات قصرا ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بقلبة مخلص واجعل مطاف دارك على طلب السلامة من جحيم. فخير ذوي الجرائم من تدارك. مضى رجب وما أحسنت فيه. وهذا شهر شعبان المبارك. فيا من ضيع الأوقات جهلا لحرمتها أفق واحفظ دوارك. الدنيا مش هتنفعك. هتفرق الدنيا. المواقف اللي بتشغلك مش هتنفعك. دنا الموت وليس منه من مصار. دنا الموت. فيا من ضيع الأوقاف دنا بحرمتها أفق واحفظ دوارك. فسوف تفارق اللذات قصرا ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبه مخلص واجعل مدارك على طلب السلامه من جحيم. فخير ذوي الجرائم من تدارك. خير ذوي الجرائم من تدارك. اتدري ما مثل المؤمن؟ اتدري ما مثل الفاجر؟ قال أبو عبد الله عليه شعائر الرحمة وشعائر المغفرة باب التوبة النصوح. باب التوبة النصوح. قال حدثنا أحمد بن يونس يعني اليربوعي الكوفي. قال حدثنا أبو شهاب يعني الحقاق عبد رب بن نافع. قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد. قال حدثنا عبد الله يعني ابن مسعود الحديثين احدكما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم والاخر عن نفسه. قال ان المؤمن مثل المؤمن هو هذه مثل المؤمن. المؤمن مش الخير مش الاطراف ليه والنار كده كنا نرقص في الفاضي والمليان وضيع اعمارنا كده. يا رب اشغل اعمارنا فقط، يا رب اشغل اعمارنا فقط. يا رب ان المؤمن يرى ذنوبه عمال يعيد الذنوب من اول ما هو صغير، يقول انا ارتدت وانا صغير عملت كذا كنت كذب واتباعك كذب. يا رب يتوب علينا، إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع أعلى. مؤمن كده قال حدث خايف من ذنوب، كل ذنوبي عاملة زي الكذب، ذنوبي زي الكذب، يوشك أن تقع على الناس، يوشك أن تقع على إيه؟ على الناس. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل، يبقى الذنوب عاملة زي الإيه؟ عمل زي الجبل يخاف ان يقع عليه. وان الفاجر وان ضد الفاجر كده رجلي على ربنا عز وجل، جريء قوي، جريء على المعاصي، جريء على الذنوب، يسرق ويخطف وينهب ويقتل الانسان في التحت، جريء على ربنا. يقول انا احسن واحد في الموضوع يتوصل على ربنا. الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر بأنفه فقال فيه هكذا، كأنه ايه يعني بالبال في العالم. وإن الفاجر يرى ذنوبه كأنه ايه؟ كأنه ذباب، وفي ذب عني، يعني كل العمل يرى كأنه ايه؟ وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر بأنفه فقال فيه هكذا، وأشار أبو شهاب بإصبعه إلى أنفه. عمل كده ولا حاجة. أما المؤمن الله عن المؤمن، يرى الله عز وجل على قلبه، فعلت كذا تؤمن به الله، فعلت كذا تؤمن به ربك، فعلت كذا تؤمن به الشيطان، فعلت كذا. المؤمن رأي لواما آثما بنفسه للطهارة والنظافة، يقصد نفسه بالطهارة، ما يغسل نفسه بالذنوب. كلما المؤمن من صرفه حسناته وساءته سيئاته، المؤمن صار كده لما يعمل حسنه الحمد لله الذي اعاني عليها منه الله، واذا فعل سيئه سائته السيئه. اعوذ بالله يا رب ابدلني، يا رب ابدلني حسن، ابدلني عنها حسن. قال والله حديث عبد الله والله للنفس، قال ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه، وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر بامره فقال لي هكذا، واشار ابو شهاب باصبعه الى انفه فمره على انفه. قال والله عن رسول الله وان لم يصدق. قال وقال يعني عبد الله ابن مسعود لله افرح بتوبه عبده، من رجل نزل منزلا وبه مهلكا ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام نومة ثم استيقظ فاذا راحلته قد ذهبت حتى اشتد عليه الحر والعطش، أو قال ما شاء الله، فقال أرجع إلى مكاني لعلي أموت. لا خلاص، لا مطرحية، الاعتماد على الأسباب المادية مفيش بيوت، مفيش طعام، مفيش شراب، أسباب مادية، أسباب مادية بقى. هل الاعتماد على الله؟ الاعتماد على الله. فإذا راحلته قد ذهبت حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش قد ما شاء الله، قال ارجع الى مكان لعلي اموت. فرجع فنام نوما ثم استيقظ فاذا راحلته عند راسه عليها طعامه وشرابه، فرح بعودة راحلته. فإن راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه. هذا مثل كفة المؤمن. ربنا بيقول لك انت عبدي إن عدت إلي فأنا حبيبه. وإن أعرضت عني فأنا طبيبه. إن أعرضت عني فأنا من اللي هيسدني؟ من اللي هيزود جرح قلوبنا؟ من اللي هيشفي مرض قلوبنا؟ ربنا وإذا مرضت فهو يشفيني. عبدي إن تبت إلي فأنا حبيبه. من حبيبه؟ ما الحبيبون الذي ينبغي أن تتألم له القلوب وتصمد له الضمائر والأسئلة؟ ربنا تبارك وتعالى إن عدت إلي فأنا حبيبك، وإن أعرضت عني فأنا طبيبك. أنا طبيبك من حيث من ربنا تبارك وتعالى. يا رب ارسم جراح القلوب، يا رب ارسم جراح القلوب وتب علينا يا أرحم الراحمين. الله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكا ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه. فنام منه ثم استيقظ فإذا راحلته قد ذهبت. أرض دولة، أرض مهلكة. من المنقذ؟ من المنقذ؟ من ينقذك في هذه الأرض الدولية، هذه الأرض المهلكة؟ قال أرجع إلى مكاني لعلي أموت. أموت وأنا متدفق كده في مكاني، نايم في مكاني أحسن لي. فرجع فنام نوما ثم استيقظ فإذا راحلته قائمة عند رأسه عليها طعامه وشرابه. الله الحلاوة. من لك غير الله؟ من لك غير الله؟ إن رجعت إليه رجع إليك على أنه معك دوما لا يفارقك، معك دوما لا يفارقك. توبوا إلى الله واستغفروا. قال أبو عبد الله حدثنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني لأستغفر الله، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا. قد ظن النبي أنه قد غفر له وقد فتح عليه وهدي الصراط المستقيم، ومع ذلك يقول إني لأستغفر الله، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فتوبوا إلى الله عسى ربكم أن يغفر لكم ذنوبكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهل علينا رمضان باليمن والبركات والإيمان والإسلام، وأن يكثر فيه من أعمالنا الصالحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وأخذ الصلاة.